لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن الله عز وجل قد اقتضت حكمته أن يفاوت بين خلقه في الفضل، ففضل بعض مخلوقاته على بعض، كما فضل بني آدم على كثير ممن خلق تفضيلا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وفاوت سبحانه وتعالى بين بني آدم حتى النبيين والمرسلين، فضل بعضهم على بعض. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وكذلك اختار الله عز وجل من الأمكنة والأزمنة ما فضله على ما سواها، ففضل مكة ثم المدينة ثم بيت المقدس على ما سواها من بقاع الأرض. وكذلك في الزمان فضل شهر رمضان على سائر الشهور، وفضل يوم الجمعة من أيام الأسبوع على بقيتها وما عداها، وفضل ليلة القدر على سائر ليالي العام. ومن هذا الجنس فضل الله عز وجل ثلث السنة على الثلثين الباقيين. خلق الله عز وجل الزمان وجعله 12 شهرا، واختار من هذه الأشهر أربعا فجعلهن حرما، عظم حرماتهن. نحن اليوم نودع شهر جمادى، ونستقبل غدا إن شاء الله عز وجل شهرا من هذه الأشهر الحرم، شهر رجب. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في يوم النحر، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذا هو الشهر الذي نستقبله غدا إن شاء الله عز وجل، أحد الأشهر الحرم، أحب الزمان إلى الله. قال كعب الأحبار رحمه الله: إن الله اختار الزمان فأحبه إليه الأشهر الحرم. وقال قتادة رحمه الله: إياكم والظلم في الأشهر الحرم، فإن الظلم فيهن أعظم وزرا وخطيئة مما سواها، وإن كان الظلم على أي حال شديدا، ولكن الله يختار من أمره ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. اختار الله عز وجل من الزمان هذه الأشهر الأربعة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن الله عز وجل اصطفى من الشهور أربعا فعظم حرماتهن، فالوزر فيهن أعظم والأجر فيهن أعظم. وهذا قعد منه أهل العلم قاعدة أنه متى ثبت الفضل تعاظم الأجر والوزر، زمانا كان أو مكانا. حتى الأشخاص كلما زاد فضل الشخص وارتفعت منزلته عند الله عز وجل كان الذنب منه أعظم والأجر كذلك له أعظم. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات، ولا تجد لك علينا نصيرا. وقال الله عز وجل في حق أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. ترتب على هذا الفضل قول الله عز وجل: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة نضاعف لها العذاب ضعفين. وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. فالغنم بالغرم، فمن كان عند الله أعلى كعبا كان وزره وأجره أعظم من غيره. وكذلك الأعمال الصالحة أو الطالحة في الزمان الفاضل أو المكان الفاضل. ونحن نستقبل غدا يوما هو أول يوم من أيام شهر رجب. فإن كان شهر رجب من الأشهر الحرم فاعمل بوصية قتادة: إياكم والظلم في هذه الأشهر، فإن الظلم فيهن أعظم وزرا وخطيئة مما سواها، وإن كان الظلم على أي حال شديدا ولكن الله يختار من أمره ما يشاء. ولذلك قال الله عز وجل في هذه الآية: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وأي ظلم أعظم من أن يتعدى العبد حدود ربه ويخالف شريعة ربه عصيانا وتمردا والعياذ بالله. الذنوب، المعاصي، السيئات، الآثام، الأوزار، كل ذلك يضاعف في الأشهر الحرم. فليحذر أحدنا على نفسه وليتحفظ في هذه الأشهر. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ظلم من العبد لنفسه أن يخالف أمر ربه. لماذا؟ لأنه بذلك يعرض نفسه لعقوبة الدنيا وعذاب الآخرة والعياذ بالله. وهل أوقع الناس فيما وقعوا فيه إلا ذنوبهم؟ وهل ظهر الفساد في البر والبحر إلا بما كسبت أيدي الناس؟ ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون. ألم يقل الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير؟ ألم يقل تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ليس بين الله عز وجل وبين أحد من خلقه نسب، فمن عصى الله أذله الله، من عصى الله عرض نفسه لعقاب الله عز وجل. وانظر إلى حال الأمم السابقة الذين كانوا أشد منا في القوة والبطش والجبروت. قال الله عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم، عادا الأولى، إرم ذات العماد، ذات العماد كانوا طوالا جساما ضخاما، حتى قال قائلهم: من أشد منا قوة؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، جابوا الصخر أي قطعوه ونقبوه فجعلوا من الجبال بيوتا يسكنونها، قوة وأي قوة. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وديارهم إلى الآن شاهدة على هذا البطش والجبروت، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين كما ذكر الله عز وجل. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد ذي الجنود والجموع الكثيرة التي تثبت ملك صاحبها. فمن أين أتوا؟ وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ليحذر العبد من أن يرصده ربه في مخالفة فيحل عليه سخطه أو يكتب عليه عقوبته، فإنه لا قبل لأحد منا بعذاب الله إن نزل والعياذ بالله. قال الله عز وجل: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم كيف فعل، وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم وكانوا مستبصرين، وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لا تظلموا فيهن أنفسكم، ظلم من العبد لنفسه أن يخالف أمر ربه. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. هذه سنة الله عز وجل في خلقه. فليحذر العبد أن يغضب ربه. فلما آسفونا انتقمنا منهم والعياذ بالله. يحل العبد بنفسه دار البوار إن عرض نفسه لعقاب الله عز وجل. العصيان سبب الحرمان، آفة الزمان يزيل النعم ويحل النقم، الذنوب خراب الشعوب، البليات إنما تأتي بالسيئات، المنكرات تحل العقوبات وتنزع البركات وتنقص على العبد حياته ومماته والعياذ بالله. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعفو عنا وأن يعافينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. كان من أسلافنا الصالحين من يدعو 6 أشهر أن يبلغه الله عز وجل شهر رمضان، ثم يدعوه 6 أشهر أن يتقبله الله عز وجل منه. وكان من دعواتهم: اللهم سلمنا لرمضان، يعني أطل في أعمارنا وأصح من أبداننا حتى ندرك رمضان فنري الله عز وجل منا خيرا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. لماذا؟ لأنهم يعلمون ما لشهر رمضان من الأثر البليغ على حياة المؤمن، لا سيما صلته بربه تبارك وتعالى. فمن الآن فاستعد يرحمك الله، من الآن فهيئ نفسك يرحمك الله. ومن حسن تدبير الله عز وجل لهذه الأمة أن جعل بين يدي رمضان شهرا حراما، وهو شهر رجب الذي كنا نتحدث عنه، ثم شهر شعبان الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر كما رأيته يصوم في شعبان، كان يصوم شعبان كله أو كله إلا قليلا. فهذا من حسن تدبير الله عز وجل للمسلمين. انتهز الفرصة واستغلها، وأحسن في شهر رجب ثم في شهر شعبان إذا أنت من الموفقين المتقبلين في شهر رمضان. لا تغفل تعاهد نفسك، إياك والغفلة، فإنها مضيعة ومهلكة والعياذ بالله. خذ نفسك بالحزم، عاملها بالعزم، فإن الله تبارك وتعالى يقبل على من أقبل عليه. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من أتاني يمشي أتيته هرولة. فأر الله عز وجل من نفسك خيرا في هذه الأيام، ولا تهمل نفسك ولا تدعها لعادتها وما ألفته. فالنفس كالطفل، إن تفطمه شب على، إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. وخالف النفس والشيطان واعصيهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. أرأوا الله عز وجل من أنفسكم في هذين الشهرين خيرا، وسلوه أن يسلمكم إلى شهر رمضان. اللهم سلمنا لرمضان، اللهم سلمنا لرمضان، اللهم سلمنا لرمضان، وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.